بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في بول الصبي. يقول الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. هكذا بوب الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في بول الصبي، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والصبي يطلق على الصغير منذ الولادة وحتى الفطام، وكان الصحابة يذهبون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون البركة. ونحن نعلم أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم متعدية، وأن بركة غيره ليست متعدية. الراوي عن يحيى يقول: حدثني عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا السند من السلاسل المتعددة، وهو من السلاسل الصحيحة. فهشام بن عروة بن الزبير المتوفى في بغداد أو المتوفى في الأنبار، معذرة، في العراق في الأنبار، نسأل الله أن يحفظ العراق وبغداد والأنبار وسائر بلاد المسلمين، ونصلح أحوال المسلمين في كل مكان. توفي في الأنبار في الهاشمية، صلى عليه أبو جعفر المنصور، وما كانت بغداد قد بنيت حين ذاك، لأنه قد بدأ ببنائها عام 42 و100 وتمت عام 49 و100، وهشام قد توفي عام 45 و100. عن أبيه وهو عروة بن الزبير المحدث الفقيه التابعي الجليل، توفي في عام الفقهاء عام 94. عن عائشة أم المؤمنين الصحابية الجليلة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات، توفيت عام 57، أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. هذا الصبي قيل هو ابن أم قيس، وقيل الحسن، وقيل الحسين، وقيل عبد الله بن الزبير، ولعل الأقرب هو عبد الله بن الزبير كما في سنن الدارقطني، وقيل غير ذلك. فبال على ثوبه، هذه الهاء تعود إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغرب ابن شعبان فقال بأنها الهاء تعود إلى ثوب الصبي. وابن عبد البر ممن ذكر هذه المسألة في التمهيد، وذكر أنه ربما بال الصبي على ثوبه هو فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه على ثوبه هو، ولكن ما قاله الزرقاني أن الهاء يعود إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. وهذه نعم، يقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، أي طلب ماء، فأتبعه إياه. فأتبعه الهاء تعود إلى البول، وإياه الهاء تعود إلى الماء، والضمير الأول متصل والضمير الثاني منفصل، لأنه لا يجوز يعني حصول ضميرين في فعل واحد. ومعناه أتبع البول الذي على الثوب بالماء. نعم، هذا الحديث الإمام البخاري رواه في صحيحه، والحديث الآتي أيضا رواه البخاري في صحيحه. ولذلك في الموطأ انتفع كل من صنف، انتفع من الموطأ. فالبخاري بوب باب بول الصبيان، باب بول الصبيان، فساق الحديث الأول لدرسنا اليوم بقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه. وساق الحديث الثاني أيضا من رواية عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. المسألة الفقهية في نجاسته وما فيما يتعلق بهل أن النجاسة مشددة مغلظة أو نجاسة مخففة سنذكرها في الدرس اللاحق، ولن يكون في الغد، فغدا هو العيد أعاده الله علينا باليمن والإيمان والبركة. لكن بعد العيد في اليوم السادس يعني في اليوم الخامس بإذن الله تعالى بعد العيد سنشرحه بإذن الله تعالى، عسى الله أن يبقينا وإياكم أحياء على طاعته. لكن نقول فيما يتعلق بشرح حديث اليوم، كان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا بركته وبركة دعائه. وفي هذا الحديث أن أم قيس بنت محصن الحديث الثاني أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمله فبال الطفل في حجره فدعا بماء فرشه على مكان البول ولم يغسله، فدل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام مع نجاسته إلا أنه ليس من النجاسات المغلظة التي تستوجب الغسل، وليس في حال بول البالغ أو الصبي الذي أكل الطعام، فهؤلاء يكون بولهم أشد نجاسة، فإذا أصاب الثوب فإنه يستوجب الغسل. وكذلك فإن هذا الرش خاص بالغلام ولا يشمل الجارية، لأن الجارية يغسل بولها. وابن القيم ذكر أسباب عديدة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام في كتابه النفيس زاد المعاد. حديث اليوم من فوائده أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يؤتى إليه بالصبيان الصغار فيحملهم في حجره ويدعو لهم ويبرك عليهم. ثانيا في هذا الحديث ما يدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الطفل قد بال في ثوبه فلم يغضب ولم ينفر بل كان رقيقا رفيقا معلما، وفي هذا درس للجميع من أجل أن يتحملوا الآخرين. ثالثا إذا أصاب الثوب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش مكان البول ولا يفرك ولا يغسل. رابعا لما كان من عادة الرجال أنهم يحملون صبيانهم الصغار كثيرا كان من تيسير الشريعة أن يسرت لهم ما يجب فعله إذا أصاب ثيابهم بول هؤلاء الصبيان. خامسا حرص الصحابة على جلب أطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم ببركته وما يكون من بركة دعائه إذا دعا لهم. ولكن الإنسان الآن يطبق السنة حتى ينال البركة، فالبركة في هذه الحياة بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا نجاسة بول الصبي وإن لم يأكل الطعام، إذن هو نجس ولكنه ميسر فيه وليس كالنجاسة المغلظة التي تكون في غيره من النجاسات. طبعا نقل القاضي عياض والبادي وابن بطال وابو العباس القرطبي نقلوا عن الشافعي أن بول الصبي طاهر لأنه قال لا يجب غسله، وهذا قد أنكره النووي وأنكره ابن الملقن، والإمام النووي قال أهل المذهب أعلم بمذهبهم. المسألة ستفصل بإذن الله في الحديث الآتي وفيه الإجابة على مذهب الحنفية. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأياكم عيدا بطاعته. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.